فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا قالوا ضلوا عنا وشهدوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وشهدوا